الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأنا وأنتم نوحد المولى العلي، ونصلي ونسلم سويا على خير نبي. سبحانك اللهم ربنا وأنت بالمؤمنين حفي، سبحانك أنزلت القرآن الكريم صدقا جلي، سبحانك وعدت بالجنة من عبادك من كان تقي. نسألك يا ربنا بحق قدرتك على كل شيء أن تجعل بيننا وبين الشيطان حصنا قوي، وأن ترزقنا يوم القيامة شفاعة خير نبي. وندعوك يا ربنا باسمك العلي، ونضرع إليك ربنا باسمك الولي، أن ترزقنا على البلاء صبرا رضي، وذهنا يفكر في ذاتك تفكيرا قوي. واغفر لنا يا ربنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، إنك سبحانك رب كل شيء وخالق كل شيء وقادر على كل شيء، وليس لنا من دونك شيء. أيها الجمع الكريم، ما كان جمعنا هذا في هذه الليلة الطيبة المباركة ومن داخل أفخر قصور الضيافة المتنقلة بجمهورية مصر العربية، إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي، وهندسة كهربائية للحفلات الكبرى أولاد عبد الوهاب وسعد ببيشة قايد، وهندسة إذاعية عظمى الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوزة الشرقية، ومقدم ضيافتنا تامر عاطف، ومصورنا أشرف المهداوي. تجمعنا في قرية الزنكلون أصحاب الخلق والأدب والتصرف الموزون، تجمعنا بين كبار تجار الجمهورية ورعاة الثروة الحيوانية وجزارين الجمهورية، وما اجتمعنا إلا لنكرم راحلا كريما كان حظه أنه الأمير، وحظه اسمه زهير رحمه الله رحمة واسعة. أتينا لنشارك والده الكريم الحاج إبراهيم أبو سليمان وإخوته الأكرمين المعلم شريف إبراهيم سليمان والمعلم سليمان إبراهيم سليمان والمعلم أحمد إبراهيم سليمان، ونشارك أبناء عمومته معلم محمد مصطفى سليمان والمعلم سليمان مصطفى سليمان، ونشارك ابنه الكريم محمد، نشارك ندله الكريم إبراهيم زهير إبراهيم سليمان، ونشارك أيضا معلم مصطفى، ونشارك أيضا الأستاذ سامي عادل، ونشارك المعلم قشيش مصطفى، ونشارك كل أهالي القرية، ونشارك أيضا معلم كمال فتحي سالم وكل آل سالم في مجلسنا الذي امتلئ عن آخره واكتظ وازدحم بالتجار والجزار، فيه المعلم حسين أبو إبراهيم، المعلم عمرو عبد الباري، ونفخر ايضا بيننا حاج محسن ابو عرام والكثير من رجال السوق. ايها الاخوة المؤمنون، السيد النائب خالد بشر له جزيل الشكر، وهيا بنا لنستمع لآيات ربنا ونفحة من الإذاعة المصرية وقارئ مصر والعالم الإسلامي القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم والمدرسة التي نهل منها الكثير تقلد ولا تقلد رحم الله من أسسها شيخنا الراحل فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. واليوم نأتي بأنور الأنور من آل أنور فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور يتفضل مشكورا. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال

يطرق الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ألم تر كيف ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ويطرق الله سال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله يثبت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم جهنم يصلون بئس المصير وجعلوا لله يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه. وأنزل وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار من كل ما سألتموه وإن Mm-hmm. وإن قال إبراهيم رب اجعل ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لما تيسر من آيات سورة إبراهيم، الصوت نديا والأداء سليم، والقارئ إذاعي، ونبت بيت كريم. وكما قال نبينا الكريم: من شابه أباه فما ظلم، والولد قطعة من الخال. لقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. من هنا من هذا المكان الطاهر والساحة الطاهرة من ربوع قرية الزنكلون، أصحاب الأدب والخلق والعقل الموزون، في ليلة تكريم زهير ذاك الراحل الأمير ابن الحاج إبراهيم أبو سليمان، نشارك والده الحاج إبراهيم أبو سليمان والمعلم شريف إبراهيم سليمان والمستشار سليمان إبراهيم سليمان، ونشارك المعلم أحمد إبراهيم سليمان، ونشارك المعلم محمد مصطفى سليمان والمعلم سليمان مصطفى سليمان، ونشارك نجل الراحل الكريم الأستاذ إبراهيم زهير، ونشارك المعلم مصطفى أبو سليمان والأستاذ عادل والأستاذ سامي عادل، ونشارك الحاج جشيش مصطفى النائب المنتظر والوالد الكريم الحاج مختار أبو سمرة. من هنا من كبرى قصور الضيافة المتنقلة بالجمهورية إدارة الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي، إدارة المهندس محمد سامي والحاج سعيد سامي، هندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوالد الشرقية، هندسة الكهربائية للحفلات الكبرى أولاد عبد الوهاب وسعد قبيس الطايب، مصورنا أشرف المهداوي، نقدم الضيافة تامر عادل. تتقدم الأسرة الكريمة وأهالي الزنكلون بالشكر لكل من شرف من أبناء القليوبية والشرقية والإسماعيلية والجيزة والمنوفية والدقالية والغربية، ولئن وإلى كل تجار السوق والجزارين ورعاة الثروة الحيوانية والسادة العمر وقضاة المجالس الغربية، كما نشكر الجميع ايضا باسم الحاج فتحي ابو السيد والحاج كمال فتحي سالم وكل آل سالم. نتقدم بالشكر ايضا للسيد النائب خالد بشر عظيم القدر وصاحب الخدمات التي لا تحصى والجمائل التي لا تنسى، المعلم الحاج حسيني ابو ابراهيم والمعلم عمرو عبد الباري والحاج محمد يسري عمدة الزنكلون نعم الرجل الموزون كذلك المعلم محسن ابو عرام وكذلك المقدم اركان حرب كامل غريب سالم والمقدم احمد قطاوي كما نشكر ايضا للمعلم جنيدي ابو ابراهيم. ايها الاخوة الاحباب هيا بنا لنعود الى ايات غير كتاب لنستمع لقارئ من الاحباب فضيلة الشيخ